الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدرس الأول في قواعد ابن رجب رحمه الله، وقد وقفنا على القاعدة العشرون. هذه القاعدة نصها أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، ويظهر أثر ذلك في مسائل. بيان هذه القاعدة أن الشخص يكون عنده مال، وهذا المال دخل عليه بوجه شرعي، يعني أنه ملكه بسبب شرعي، مثل ما يملكه بالإرث أو يملكه بالهبة والعطية أو يملكه بالوصية أو يملكه بكونه موقوف عليه أو يملكه بعقد بيع. المهم هو أنه ملكه بسبب شرعي. هذا المملوك تارة يكون عينا، تارة يكون عينا مثل الإبل والبقر والغنم، وتارة يكون نقدا، ذهب أو فضة أو مثلا مثل الأوراق النقدية الآن. هذه العين أنتجت مثل ما تنتج الإبل أولاد، والبقر تنتج أيضا، والغنم تنتج، وهذا النقد اشتغل به فحصل منه كسب، هل ما نتج عن العين وما نتج من الكسب، يعني هل ما تولد من العين وما نتج من الكسب هل يكون حكمهما سواء من ناحية تبعيتهما للعين، يعني يكون حكمهما حكم العين أم أنهما يختلفان؟ هذه القاعدة تبين أنهما يختلفان، فما نتج من العين يكون حكمه حكم العين، فإذا وقف إبل ولا بقر ولا غنم مثلا، إذا أوقفها وأنتجت، إذا أوقفها وأنتجت فإن نتاجها يكون تابعا لها، يكون وقفا تابعا لها. وهكذا إذا أوصي بها وصية، ما أوصى بها مثلا لأولاده ينتفعون بها، فإن نتاجها يكون تابعا لهذه الوصية. هذا بالنظر لنتاج العين. وسأذكر لكم جملة من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. أما إذا كان كسب، يعني اشتغل بالمال بالتجارة، اشتغل بالمال بالتجارة وأنتجت هذه التجارة كسبا، فهل يكون حكم الكسب هذا حكم الأصل أم أنه يختلف؟ هو ذكر هنا أنه يختلف عن الأول، فلا يكون حكمه حكم المشتغل فيه اشتغال أنتج كسبا، بمعنى أنه يأخذ حكما منفردا. هذا جانب. فيه جانب آخر في الموضوع، لأن هذا جانب أول، فيه جانب آخر في الموضوع، وهو أن الإنسان قد يدخل تحت يده، ويده طبعا ما هي بشرعية، قد يدخل تحت يده عين، مثل ينهب إبل، يغصب إبل، يسرق إبل ولا بقر ولا غنم، يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي. هذا المقصود، لأن القسم الأول هو أن تدخل عليه بسبب شرعي، وهنا دخلت عليه بسبب غير شرعي، بسبب غير شرعي. سرق له مثلا 1,000,000 ريال واشتغل فيه مدة، اشتغل فيه مدة وحصل منه كسب، وحصل منه كسب، وهكذا. فهل ما دخل عليه بسبب شرعي، هل ما دخل عليه بسبب غير شرعي يكون حكمه حكم ما دخل بغير سبب شرعي، ما دخل بغير سبب شرعي؟ أما فيما يتعلق بالعين فلا إشكال، لأنه تابع للعين، والعين دخلت عليه، يعني إبل سرقها وأنتجت في خلال 2 أو 3 سنين، نتاجها تابع لها. سرق بقر، سرق غنم مثلا، أو غصبها، يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي، هذا الضابط، دخلت عليه بغير سبب شرعي، نتاجها ما لا إشكال في أنه تابع لها. فكما أن النتاج تابع للعين في السبب الشرعي، فكذلك هو تابع للعين إذا كان السبب غير شرعي من باب أولى. وبناء على ذلك، فإن الغاصب والسارق ومن دخل عليه دخلت عليه العين بغير سبب شرعي لا يملك شيئا من نتاجها، كما أنه لا يملك عينها فهو أيضا لا يملك نتاجها. أما بالنظر إذا سرق نقود واشتغل فيها فهل يأخذ الأرباح ونقول إنها ليست تابعة للكسب؟ من يعني قواعد الشريعة تقرر أنه إذا كان السبب غير شرعي فإن تصرفاته التي تصرفها في غير ما يملك، تصرفها في غير ما يملك. وهذا النوع من المسائل قد يؤول إلى نزاع، قد يؤول إلى نزاع فيما بين الغاصب والمغصوب منه، أو السارق والمسروق منه، وهكذا. ولكن سأذكر لكم جملة من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. المسألة الأولى، يقول: لو كان عنده نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره، أو من حين ملك الأمهات، لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول؟ يقول في المسألة، يعني في المذهب روايتان: ولو كان له 150 درهما. المثال الأول هذا للعين، والمثال الثاني هذا للنقد. ولو كان له 150 درهما فاتجر بها حتى صارت 200، فحولها من حين كمل بغير خلاف، لأن الكسب يتولد من خارج وهو رغبات الناس لا من نفس العين. هذا بالنظر، هذان المثالان إذا كان سبب الملك شرعيا، سواء ملك العين أو ملك النقد. المثال الثاني: لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده، فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه الوجوب، بين أن يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب. المقصود من هذا، الإنسان إذا كان مثلا عنده إبل أو بقر أو غنم وأنتجت، فحينئذ ينظر إذا كان النتاج هذا يعني فيه النصاب تام، لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وتمام الحول أيضا في شرط في وجوب الزكاة. فعندما يتم الحول حينئذ يجب عليه، إذا تم الحول على النتاج وعلى الأصل، إذا تم عليهما الحول فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، وهكذا. فبعد ذلك القاعدة التي بعدها: من حرم عليه الامتناع. شلون؟ ما هي بهذه القاعدة؟ لا، القاعدة هي القاعدة 21: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، يعني نتاج السائبة، نتاج بهيمة الأنعام من الإبل والبقر، هل ينزل منزلة الكسب، بمعنى أنه يكون حكمه حكم الكسب، أو أنه يأخذ حكما آخر؟ وقواعد الشريعة تقتضي أنه يكون حكمه حكم الكسب من ناحية ما يتعلق بالمال من الحقوق مثل تعلق الزكاة أو غيرها. وذكر هنا يعني منها لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا الولد كسب فهو لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو جزء فيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها والثاني أنه للورثة. لكن قواعد الشريعة تقتضي أن النماء تابع لأصله، وهكذا. القاعدة التي بعدها العين، قاعدة الثانية والعشرون، العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ المقصود من هذه القاعدة، وهي مهمة في الحقيقة بالنظر إلى وجودها في معاملات الناس، في مثلا المائعات وفيه الأمور الجامدة، يعني مزجت مثلا مادة الأصل فيها أنها طهور، ما هو طاهر، لا، أنه طهور، مثل الماء، وأتيت بمادة طاهرة ما هي بنجسة ولا محرمة، إنما أتيت بمادة طاهرة ومزجت المادة الطاهرة بالمادة الطهور. المادة الطهور مثل الماء تكون كثيرة جدا، والمادة التي مزجتها بها وهي الطاهر قليلة جدا. إذا نظرت إليهما بعد المزج لم تكد تميز بأن هذه المادة وهي الطهور مزج بها غيرها، يعني ما ظهر أثر المادة التي مزجتها بالمادة الأصلية وهي الماء. لأن فيه من قواعد الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الأصل في المنافع هو الحل، وأن الأصل في المضار هو الحرمة. هذه قواعد لا بد أن يتنبه لها الشخص، يعني الأصل هو الطهارة والنجاسة طارئة، لأن النجاسة من الصفات العارضة وليست من الصفات الأصلية، وهذا بخلاف الطهارة فإنها من الصفات الأصلية. وهكذا الأصل في المنافع، لأن في بعض الناس يأتي بالقاعدة ويقول الأصل في الأشياء، وهذا ما هو صحيح. يعني الصحيح هو أن الأصل في المنافع، فلا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة، لا، تقول الأصل في المنافع هو الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم. الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا مزجت طهورا بطاهر ولم يتبين أثره فإنه يقال للماء الطهور على صفته، بمعنى أنه يتوضأ به ويغتسل به ويستعمل مثلا، يعني يستعمل لرفع الحدث الأكبر ويستعمل لحدث الأصغر، ولو إنه مزج به هذا الماء هذا القليل، مزجت فيه مثلا مادة طاهرة ليست مادة، لأنك لو مزجت به مادة طهورية ما في إشكال، لكن مادة طاهرة، ولكن بشرط أن تكون مباحة أيضا، ما تكون محرمة، لا تكون محرمة. هذا شيء. الشيء الثاني، مزجت مادة نجسة، لأن هذا صنف أول في المزج، الصنف الثاني مزجت مادة نجسة بمادة طهورية، يعني وقع قليل من النجاسة في الماء، لكن هذا الماء لابد أن يكون يبلغ قلتين للحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا مزجت هذه المادة النجسة بالماء الذي بلغ قلتين ولم يظهر أثر هذه المادة لا في الطعم ولا في الريح ولا في اللون، فإن الماء يكون طاهرا، فإن الماء يعني يكون طهورا، بمعنى أنك تتوضأ به وترفع به الحدث الأكبر وترفع به الحدث الأصغر. هذا بالنظري لما إذا كان نجسا. وليعلم أن هناك قاعدة رابعة أيضا تضاف إلى القواعد الثلاث، وهي أن كل نجس محرم، وهي أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، كل نجس يكون محرما، فجميع الأشياء النجسة تكون محرمة، أما المحرم فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. وعلى هذا الأساس فالنسبة بين النجس والمحرم الخصوص والعموم المطلق، فالنجس أعم مطلقا، يعني كل نجس محرم، هو جمع بين صفتين نجس ومحرم، وكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المحرم أعم، فقد يكون نجسا وقد لا يكون، وأما النجس فلا بد أن يكون محرما. فالنسبة بين النجس والمحرم العموم والخصوص المطلق، فالمحرم أعم مطلقا والنجس أخص مطلقا. فعندنا الآن بالنسبة للممزوج مع غيره يكون طاهرا وسبق، ويكون نجسا هذا الممزوج، أما الممزوج به فيكون طهورا، يكون باق على الأصل، على الطهورية في الأصل، فمزجت طاهرا بطهور ومزجت نجسا بطهور. الثالث مزجت محرما بمباح، مزجت محرما بمباح، فإذا كان هذا المحرم الذي مزجته بالمباح قليل جدا، إذا كان قليل جدا فإنه لا يكون له حكم في نفسه، وإنما يأخذ حكم الممزوج به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو فرضنا أن مثلا مادة طهورية مزجت بها قليل جدا من الخمر بحيث أن ما ظهر له أثر، بحيث أنه ما ظهر له أثر، هل يقال إنه محرم؟ هل يقال إنه نجس؟ لا، لا يقال إنه محرم ولا يقال إنه نجس، لكن لا بد من هذا القيد، وهو أنه لا يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح. المسائل التي ذكرها أذكر لكم بعضها. المسألة الأولى منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، وهذا مضى، ومنها اللبن المشوب بالماء المتغير المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع؟ يعني مثلا أخذت رضاع يعني من المرأة لبن وحطيت عليه قليل من الماء وشرب الولد من 5 رضعات. ففي هذه الحال إذا كان الماء قليلا هل يقال إن الرضاع محرم أو يقال إن الرضاع ليس بمحرم لوجود الماء؟ بناء على هذه القاعدة أن الماء, إذا كان قليل فإن الرضاع يكون محرما, لأن فيه من قواعد الشريعة قاعدة وهي الحكم للغالب, والنادر لا حكم له, ومن المسائل أيضا لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك إلى آخره, بالإمكان الرجوع إلى هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف. القاعدة 23 من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يكون مالكا لأمر من الأمور, ولكن هذا الملك شرعي, يكون مالكا لأمر من الأمور وهذا الملك شرعي, هذا طرف. الطرف الثاني يكون فيه شخص آخر, مضطر أو محتاج حاجة تنزل منزلة الضرورة مثلا إلى الانتفاع بهذا المملوك أو الانتفاع بالعين, باستهلاك العين. ففي عندما يحتاج إلى الانتفاع فقط, مثل إنسان جار لشخص ويبني واحتاج إلى أن يضع طرف الخشبة على جدار جاره مثلا, هذا يحتاج إلى إذن فقط لأنه لن يستهلك العين, وإنما يريد أن ينتفع بوضع الخشبة في الجدار. وعلى كل حال هو لا يجوز له الامتناع, لأنه يقول من حرم عليه الامتناع, لأنه إذا امتنع يكون آثما, فعلى هذا الأساس عليه أن يأذن له في وضع الخشبة مثلا, وإذا امتنع يشتكيه عند القاضي. أما إذا أراد استهلاك العين, إنسان في شدة الجوع, وطلب من شخص أن يعطيه وجبة أكل فامتنع, وهذا يخشى عليه الموت أو يخشى عليه أن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد, يقع في لأن المشقة تارة تتفق مع المعتاد وهذه ما لها نظر, لكن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد. بالنظر لمن يملك الطعام لا يجوز له أن يمتنع، لكن الشخص المحتاج للطعام إذا تمكن من أخذه منه فإنه يأخذه، لكن بشرط ألا يترتب عليه ضرر مساو للنفع ولا يترتب عليه ضرر أرجح من النفع، لأن بعض الناس قد يكون له بأس يقتله ويأخذ الأكل ويأكله، هذا طبعا لا يجوز لأنه توصل إلى أكل الطعام بقتل الشخص، وهذا أمر لا يجوز. عندما يأكله هل تجب عليه قيمته ولا ما تجب عليه القيمة؟ الجواب أن القيمة واجبة في ذمته، الجواب أن القيمة واجبة في ذمته، لأنه مال محترم، مال محترم، وبما أنه مال محترم وامتنع الشخص من إعطاء المضطر إليه سقطت يعني سقطت إذنه.